السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في لقائنا اليومي المعتاد في رمضان وكل يوم آية. أسأل الله عز وجل أن يعتقنا من النار وأن يكتب لنا الصلاح والفلاح والهداية، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكلمكم في حاجتين النهاردة، احتمال يبقوا ثلاثة على حسب المود، يعني لأن المود مش أحلى حاجة. خليني بس أقول لكم، نبدأ بالآية. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أكتر حاجة ممكن تخليك تضحي اليقين بالله واليوم الآخر، أكتر حاجة ممكن تخليك تسارع في الخيرات اليقين بالله واليوم الآخر، أكتر حاجة تخليك تصبر على البلاء اليقين بالله واليوم الآخر، أكتر حاجة تخليك صابر أو تصبر إن أنت ما تعملش المعصية اليقين بالله واليوم الآخر. طول ما أنت مستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى يراك وانه بيكتب لك الاجر وانه بيعتني بيك وبيدبر لك امرك، طول ما انت حاسس ان انت قوي لانك مش لوحدك، وده هيقويك على البلاء وهيقويك فتستمر في الطاعة وهيقويك فتصبر على المعصية. بس اليقين بالله واليوم الاخر في الدنيا يقين غيبي، يعني انا اؤمن بالله ولم ارى ولم اره، أؤمن باليوم الآخر ولم يأتي بعد. فاليقين بالغيب، اليقين بالغيب، وإلا لما نشوف بقى بعنينا فكلنا بنتساوى. فالناس قبل يوم القيامة غير بعد يوم القيامة، قبل الموت غير بعد الموت، قبل الموت وإحنا عايشين اليقين بالغيب هو ده الاختبار. في ناس مصدقة إن في ربنا، في ناس مصدقة إن في يوم آخر، ما في نبوة، في قرآن، في في في في. إنما بعد يوم القيامة كلنا خلاص، كلنا مصدقين، كلنا شفنا بعنينا، تمام؟ فالآية بتقول لك إيه؟ بتقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا أبصرنا، احنا شفنا بعنينا خلاص، وسمعنا، احنا وسمعنا بوداننا خلاص، فارجعنا للدنيا تاني نعمل صالحا لان احنا خلاص بقينا موقنين. طيب دول مين؟ دول ولو ترى إذ المجرمون، دول المجرمين، دول المجرمين. طيب دول المجرمين، مين المجرمين؟ المجرم هو بيقول لك المجرم بريء بريء حتى تثبت إدانته، صح؟ المجرم هو المخالف، اي بقى درجة من درجات الإجرام كل درجة من درجات الإجرام لها معاملة، بس كلهم هيندموا، كلهم مع قلة يقينهم في الدنيا بالغيب هيخليهم يندموا يوم القيامة، لأنهم هيشوفوا بعينيهم وهيسمعوا بودانهم، فهيتمنوا ان هم يرجعوا تاني عشان خاطر يعملوا العمل الصالح. إن موقنون دلوقتي الرسالة، لا تجرم في حق نفسك، أنت الآن في ما هم يتمنوه، فرجعنا نعمل صالحا. أنت فين دلوقتي؟ أنت في أيام العمل الصالح، اعمل، مش قصدي رمضان، قصدي عامة، اعمل عشان ما تندمش، اعمل عشان ما تندمش، اعمل عشان في ربنا يراك وفي يوم قيامة. ونسأل الله عز وجل السلام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، شوف ناكسوا دي، عارف اللي غلطان والغلط راكبه ومش لاقي عذر، فداخل على ربنا، انت مش كنت تعلم ان الكذا حرام؟ عملته بالرزق الحلال ليه؟ ما يعرفش. يوم موت. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا، خلاص احنا عرفنا بقى الحق وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين. اغتنم خمسا قبل خمس منهم، وحياتك قبل موتك. دي كانت الآية. أما النهاردة أول ليلة وترية في رمضان، أول ليلة في وترية في العشر الأواخر من رمضان، النهاردة ليلة 21، وممكن تكون ليلة القدر، وممكن تكون ليلة القدر ليلة 23 أو ليلة 25 أو 27 أو 29، ما أعرفش. بس أنا هنصحكم كم نصيحة. أولا نصيحة، ما تشغلش نفسك وليلة القدر طلعت أنه ليلة، ما تشغلش نفسك. حتى اللي تكلم في علامات ليلة القدر بيبقى لها علامات بعد مش قبل، تمام؟ فما تشغلش نفسك خالص، لان مفيش يقين في الدنيا، مفيش يقين ان انت تعرف ان ليلة القدر انه واحدة. فاعمل حسابك ان هي كل الليالي الوترية والفردية والجمال والغير وترية وكل حاجة الزوجية وكل حاجة، كل اشتغل، ماش دعوة. انت لو جبت من هنا لغاية اخر يوم في رمضان، وعلى فكرة ولعلك تعتق في ليلة غير ليلة القدر، فما تشغلش نفسك بالموضوع ده، تطلع ايه مش مهم، ان شاء الله تطلع يوم اربع يعني مش مهم، تمام؟ يعني ما تشغلش نفسك. انا اعتقد ان هذا الامر، يعني طول عمري يعني مش عايز اتكلم، بس انا طول عمري يعني لا يعني لو حد كلمني يعني بعتبر ان دي حاجة عيب ان احنا نتكلم فيها، يعني احنا اكبر من كده، احنا نشتغل بالعمل الصالح مش نشتغل بان احنا ننشن، ما يصحش. فما تشتغلش بالموضوع ده خالص، انت بس ادي اللي عليك ولكش دعوة، ده رقم واحد. طب ادي الى درجة ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. فممكن ليلة القدر على فكرة تطلع ليلة 29 عادي جدا، فكمل يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سائر رمضان أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، أحيا الليل بالعبادة، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر. أحيا الليل أي أحياه بالعبادة، أحياه بالعبادة. فنصيحة من أول الليلة لغاية آخر ليلة في رمضان تحيي الليل. طب أحيي إزاي؟ تحيي بالعبادة. يعني إيه؟ وشوفوا كلمة يحيي الليل دي، يعني كأن الليل بغير عبادة ميت ولا يحيى إلا بالعبادة. طب بإيه؟ رقم واحد الصلاة، تصلي وتصلي وتصلي وتصلي وتصلي. طب خلصت صلاة أو تعبت من الصلاة، تنتقل لإيه؟ لقراءة القرآن، تقرأ تقرأ تقرأ. طب تعبت من قراءة القرآن، ارجع للصلاة تاني. طب لا مش قادر ارجع للصلاة تاني، خلاص يبقى اذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قول كل الاذكار اللي في الدنيا اللي انت تعرفها، كل الاذكار او كل الاذكار. طيب استعدت نشاطك، صلي مش قادر اقرا قران، افضل تناوب ما بين ده، تمام. طيب وايه كمان؟ ادعي. طب الدعاء يبقى امتى؟ انا النصيحه ادعي ما بين السكشنز، بمعنى الصلاه طبعا كلها دعاء. طيب تعبت من الصلاه اقعد ادعي، وبعد ما تدعي اقرا قران. طيب تعبت من قراءه القران اقعد ادعي، وبعد ما تدعي اذكر. خلصت الذكر هترجع للصلاه او لقراءه القران، قبل ما ترجع للحاجه اقعد ادعي، اقعد ادعي يعني بين كل حاجه وحاجه اقعد ادعي، اقعد ادعي كتير كتير كتير قوي. فرقم واحد صلاه، اثنين القران، ثلاثه الذكر، أربعة ده ما بين بقى الأقسام دي كلها إن أنت تكون عمال تدعي تدعي تدعي. إذا قاربت الفجر لا تنقطع عن الاستغفار، إذا قاربت الفجر لا تنقطع عن الاستغفار. فده إحياء الليل. أيقظ أهله يعني كل الناس اللي في البيت خلاص بقى حالة تأهب عام، وي وي وعارفين قوموا يلا في رمضان في وضع مختلف دلوقتي، تمام. وجد وشد المئزر يعني دليل دلالة على الشد على الاجتهاد الشديد جدا جدا، وقد تكون بمعنى ان هو لم يشتغل بالمباحات التي بين الزوج والزوجة من طيب. سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لو انا عرفت النهاردة ليلة القدر اولي، قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. والرواية دي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، الدعاء ده من غير تجويد يعني متجودش، تمام. اللهم انك عفو كريم عظيم شكور غفور عنا تحب العفو فاعف يعني متجودش، تمام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده قولوا، قول باسماء الله الحسنى التانية في مواضع تانيه، متجودش متجودش. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طب يعني حرام اجاوب؟ لا مش حرام حبيبي، بس بقول لك متجودش يعني هو قالها احلى حاجه، تمام. لو في روايه تانيه ماشي خلاص، انما يعني متجود هو قالها احلى حاجه صلى الله عليه وسلم، متجودش بقى، تمام. ولو انت امام برضه متجودش يعني، مش عشان خاطر الدعاء يجي يعني انا لما يعني متجودش. والله من كام يوم كنت بصلي مره واحد، اقسم بالله كنت يعني الحمد لله ان انا يعني الحمد لله ان هو ربنا هداه تاني يوم او في حد كلمه وبتاع، يعني كان حسيته ان هو احنا بنصلي ورا الموسيقار فلان الفلاني، تمام. كنت عايز اقول له بس المدود والغنن مش مساحات لإظهار إمكانيات الصوت والفزلكة الغنائية اللي انت بتعملها، لا انت بتقرأ بخشوع وبتحسن صوتك وبتجمله مش بتغني يعني بيلحن، تمام. وتجميل الصوت ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بس ما ببقاش حاسس ان انا يعني فاضل بيز بقى فاضل بيز يعني مش يعني بجد كان حاجة صعبة. الشاهد ان خلاص رمضان بيقفل وبيشطب وبيشطب على احسن حاجة على العشر الاواخر من رمضان، افضل عشر ليالي زي ما عشر الاوائل من ذي الحجة افضل عشر ايام، دي ايام ودي الليالي، فدي عشر افضل عشر ليالي. فما انطلق شد المئزر جد واجتهد، تحيي الليل دعاء استغفار خلاص. إن لم تدرك العشرين يوم اللي فاتوا ففي عشر أيام أو تسعة أيام فاضلين، هات أخرك فيهم بالله عليك، هات أخرك فيهم. اللي جاي ده جيب أخرك، يمكن تعتق في اللي جاي. إن لم تعتق فيما سبق يعني كان إيه النشيد كان عاجبني أوي، كن محسنا فيما باقى فلا ربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا، النشيد بتاع الجنة ده، كن محسنا فيما بقى فلا ربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. خلاص اللي بقى دي عشر أيام هتأخرك، ربنا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنسوناش من صالح دعائكم، ويا رب يعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، تنسوناش من صالح دعائكم، وإن شاء الله أشوفكم بكرة. السلام عليكم.